وآخر يقول يوجد جدتي من أبي من مدة طويلة وقبل وفاتها وصفت أن يذبح لها بقرة أخرى، وكانت حال وليد المادية ضعيفة لا يستطيع أن يذبح بقرة ولكن ذبح لها شاتان، هل تجزي هذه الذبيحتان؟ إذا كان أرسل البقرة والأحرمان يجزي إخراج البقرة البقرة منه وجب أن تنفق البقرة فيه. إذا كان البقرة يخرج من السنة لكن ورحمان وسوسها يستفع البقرة وجب دفع البقرة عنها كما أوصف الآن على قربة إلى الله وطاعة لله عز وجل ولا تجزي الشاحنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.